صالحة متقبلة. أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته قراءة كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني مع بيان معها بصورة مختصرة وغير مطولة، حتى تكون مقدمة لدراسة هذا العلم، فإن العلوم إنما تطلب بالتدرج، وإنما يؤخذ العلم بالأسهل فالأسهل. فلعلنا إن شاء الله نحاول أن نقرأ هذه الورقات ونتممها إن شاء الله في هذا اليوم بإذن الله تعالى. يقول الإمام الجويني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بذكر الله سبحانه وتعالى عملا بالسنة، فإن من السنة أن يبدأ الإنسان الأمر الذي له شأن وبال أن يبدأ ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى، واكتفى بالبسملة عن الحمدلة لحصول المقصود، لأن المقصود هو ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية العمل، وهذا الذكر يحصل بالبسملة كما يحصل بالحمدلة وغيرها، كما صنع الإمام البخاري رحمه الله في أول الصحيح، فإنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع أو من شأن إلى آخر. أما بعد، فهذه ورقات، هذه إشارة إلى المعنى الحاصل في الذهن إذا كان تأليف هذه الخطبة والمقدمة قبل تدوين الكتاب، وإشارة إلى هذا المكتوب إذا كانت هذه الخطبة قد ألفت بعد تدوين الكتاب. وبعد، فهذه ورقات. ورقات جمع ورقة، واستخدام هذه الصيغة فيه فائدة، وهي التقليل والتيسير، فكأنه يقول هذه ورقات قليلة، لأن جمع المؤنث السالم هو من جموع القلة عند الإمام سيبويه رحمه الله تعالى، من جموع القلة. والتعبير بجمع القلة أو بصيغة القلة فيه إشارة إلى أن هذه أوراق قليلة، وبالتالي ينشط الإنسان لقراءتها ودراستها، لأن النفس يعني إذا رأت العمل كبيرا قد لا تنشط للخوض فيه، بخلاف ما لو رأت أن العمل يسير وقليل ومحدود، فإن النفس تنشط لهذا العمل، كما قال الله تعالى في صيام رمضان: أياما معدودات. أياما معدودات يعني هي أيام قليلة، فثلاثون يوما لا تساوي شيئا أمام أيام السنة كاملة. فكذلك هنا قال: فهذه ورقات، يعني ورقات قليلة، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. تشتمل يعني تحتوي على معرفة فصول، فصول يعني مسائل، وهذا يشير إلى أنه لم يقصد استيعاب جميع المسائل الأصولية في هذه الورقات، وإنما قصد فصولا، أي مسائل معينة ومحددة من أصول الفقه، وذلك لتناسبها مع المبتدئين في دراسة هذا العلم. فالمبتدئ لا يحسن أن تجمع له كل مسائل العلم في بداية الأمر، وإنما المستحسن تربويا وتعليميا أن يبدأ بالأمور اليسيرة، كما فسر عبد الله بن عباس الرباني بقوله: هو الذي يعلم الناس أو يبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، يعني يتدرج في تعليم الناس العلم. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين. وذلك إشارة إلى لفظ أصول الفقه، يعني كلمة أصول الفقه كلمة مؤلفة من جزئين وهما كلمة أصول وكلمة فقه. يعني بدأ بالتعريف، لأن الإنسان قبل أن يدخل في شيء معين ينبغي له أن يعرفه ولو على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك يدخل في التفاصيل. فبدأ بتعريف كلمة أصول الفقه، فقال هذه الكلمة مؤلفة من جزئين، جزء الأول أصول والثاني الفقه، ثم قال مفردين، جزئين مفردين، يعني كل من الجزئين مفرد. والمفرد هنا ليس المقصود به ما يقابل الجمع والمثنى، لأن كلمة أصول ليست مفردة بهذا الاعتبار، وإنما هي جمع، جمع أصل. وإنما يقصد بالمفرد هنا ما يقابل المركب، يعني كل منهما جزئين مفردين، يعني لا مركبين. والمفرد بهذا المعنى هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني مثل حرف الزاي من زيد، حرف الزاي من زيد لا يدل على جزء من المعنى، وإنما المعنى يستفاد من مجموع الكلمة، أما كل حرف في ذاته فإنه لا يدل على شيء من المعنى. كذلك كلمة أصول الفقه بعد أن صارت هذه الكلمة علما ولقبا على علم مخصوص انتفت دلالتها الجزئية، فصارت كلمة أصول في ذاتها لا تدل على جزء المعنى، ولكن مجموع هذا المعنى، مجموع هاتين الكلمتين يستفاد منه المعنى المقصود. هذا معنى قوله مؤلف من جزئين مفردين، يعني من الإفراد الذي يقابل التركيب وليس من الإفراد الذي يقابل المثنى والجمع، ولا كذلك الذي يقابل المضاف وشبه المضاف، لأن المفرد له إطلاقات متعددة عند علماء اللغة. ثم بدأ بالكلمة الأولى، لماذا؟ لأن المركب يتوقف على معرفة إيش؟ مفرداته، يعني أي شيء مركب من مجموعة من المعاني، فإدراك هذه المعاني يتوقف على إدراك مفرداته وأجزائه. فبدأ بكلمة أصول، قال فالأصل، الأصل الذي هو مفرد كلمة أصول، ما يبنى عليه غيره، يعني هو الشيء الذي يبنى عليه غيره، الأساس الذي يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا أم معنويا. أصل البيت يعني أساسه، هذا في الحسيات، وأصل المسألة يعني أساسها، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، يعني عرف المقابل للأصل، لأن من الأشياء التي تعرفك بشيء أن تعرف ضده، وبضدها تتميز الأشياء، فأراد أن يعرف الأصل بتعريف أيضا مقابله، فقال والفرع ما يبنى على غيره، يعني الفرع هو الشيء الذي يبنى على غيره، كفروع الشجرة مثلا، كفروع الشجرة وفروع المسألة الأصولية، وهي جزئيات مبنية على القاعدة الأصولية، والفرع ما يبنى على غيره. ثم انتقل إلى الكلمة الثانية وهي كلمة الفقه، فقال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا التعريف من حيث الاصطلاح، هذا التعريف من حيث الاصطلاح، أما من حيث اللغة يقولون الفقه هو الفهم، فقهت المسألة يعني فهمتها، ولكن التعريف المقصود هنا هو التعريف الاصطلاحي، ولا نقول الشرعي أيضا، لأن الفقه في النصوص الشرعية أعم من هذا المعنى، الفقه في النصوص الشرعية بمعنى العلم بالشريعة، العلم بالشريعة مطلقا، أصولها وفروعها وغير ذلك، لكن في اصطلاح العلماء إذا عبروا كلمة الفقه فإنما يقصدون بكلمة الفقه هذا المعنى الذي أشار إليه المؤلف بقوله معرفة الأحكام الشرعية. معرفة الأحكام أي إدراكها والعلم بها. وقال الأحكام الشرعية، لأن معرفة الأحكام غير الشرعية لا تسمى فقها في اصطلاح العلماء، يعني الأحكام أنواع، هناك أحكام لغوية وأحكام عقلية وأحكام عرفية وأحكام قضائية وقانونية، فمعرفة هذه الأحكام لا تسمى فقها في الاصطلاح، لهذا لو مات زيد من الناس وأوصى قال هذا المال يصرف أو غلت هذه الوقف غلت هذا الوقف تصرف للفقهاء، فلا يصرف للعالم بالأحكام العقلية أو العارف بالأحكام اللغوية أو العارف بالأحكام العرفية، وإنما يختص بالعالم بالأحكام الشرعية، وليست الشرعية مطلقا أيضا، وإنما الأحكام الشرعية العملية. ثم قال رحمه الله التي طريقها الاجتهاد، يعني التي يكون طريق إثباتها هو الاجتهاد وليس الدليل القاطع، وليس الدليل القاطع، لأن الأحكام كما تعرفون نوعان، هناك أحكام قطعية ثابتة بالدليل القطعي، وهناك أحكام ظنية ثابتة بالاجتهاد والأدلة الظنية. فالعلم بالأحكام القطعية واليقينية لا يسمى فقها في الاصطلاح، وصاحبه لا يقال له فقيه في اصطلاح العلماء. يعني العالم بأن الصلوات الخمس واجبة لا يقال له فقيه في الاصطلاح، لأن هذا حكم قطعي يعرفه عامة الناس، ولو كان كل من عرف هذا فقيها لصار الناس جميعا فقهاء، وإنما يختص هذا بمعرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية، يعني الثابتة بالاجتهاد، لأنها هي التي تحتاج إلى نظر واستدلال وترجيح ومناقشة، وبهذا يتميز الفقيه عن غيره. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم مثلا بأن الوتر سنة، بأن صلاة الوتر سنة وليست واجبة، أو العلم مثلا بأن الاستنساخ لا يجوز، أو العلم مثلا بأن الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها تجوز في بعض الصور ولا تجوز في بعضها الآخر. إدراك هذه الأحكام هو الذي يسمى بالفقه، أما إدراك الأحكام القطعية اليقينية فلا يسمى فقها في الاصطلاح. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ثم قال بعد ذلك والأحكام سبعة. لما ذكر الأحكام في التعريف السابق قال معرفة الأحكام الشرعية، ناسب أن يتحدث عن الأحكام، بل تقديم الكلام عن الأحكام هو المناسب على باقي الأدلة وباقي الأبواب والمسائل، لأن معرفة الأحكام هي الثمرة المقصودة، هي الثمرة المقصودة من دراسة أصول الفقه. الإنسان عندما يدرس أصول الفقه ما هي الثمرة النهائية؟ الثمرة النهائية أن يصل إلى معرفة الأحكام الشرعية بطريقة صحيحة، فهذه هي الثمرة. ومن هنا يعني تقديم الثمرة، تقديم الحديث عن الأحكام كان مناسبا، لأنه تقديم لثمرة الشيء، ولا شك أن ثمرة الشيء أهم منه. فقال والأحكام يعني التي ذكرت في التعريف سبعة، يعني هذا على سبيل اختصار، على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، لأنه لا يناسب التفصيل بالنسبة للمبتدئ الذي ألفت من أجل هذه الورقات. الأحكام سبعة، وإلا هناك يعني بالتفصيل تصل إلى أكثر من هذا، لكن من حيث الجملة يقول الأحكام سبعة، فهذه السبعة من الأحكام الشرعية التي ذكرت في التعريف. ما هي؟ قال الواجب، أيضا هو يقصد بالواجب يعني الإيجاب، لكن هذا يعني تساهل في التعبيرات وعدم التدقيق فيها، لأن هذا التدقيق أيضا لا يناسب المراحل الأولى. ولهذا قال الأحكام سبعة الواجب، الواجب في الحقيقة هو الفعل وليس الحكم، الحكم هو الإيجاب، أما الواجب فهو الفعل الموصوف بالإيجاب، لكن من باب تسهيل العبارات وعدم التدقيق بالنسبة للمبتدئين. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد، هذه الأحكام السبعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فبدأ بالقسم الأول فقال: فالواجب ما هو الواجب؟ قال: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يعني الواجب هو الفعل الذي يثاب فاعله، يثاب فاعله إذا فعله امتثالا لأمر الشرع، كذلك يعاقب على تركه. يعني من علامات هذا الواجب أن تاركه يستحق العقاب، أن تاركه يستحق العقاب، والاستحقاق لا يلزم منه الوجود، يعني هو يستحق العقاب لكن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه، يعني أمره مردود أو متروك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود هنا بالمعاقبة يعني الاستحقاق، يعني هو يستحق العقاب ولا يلزم من الاستحقاق وقوع هذه العقوبة في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى قد يغفر له فلا يعاقبه على ترك الواجب. هذا النوع الأول. ثم قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا القسم الثاني، نقول هذا الفعل مندوب بمعنى أنه فعل من علامته أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهو يشترك مع الواجب في الثواب على الفعل ولكن يختلف عنه في المعاقبة على الترك، فالواجب يعاقب على تركه وأما المندوب فإنه لا يعاقب على تركه. ثم قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يعني المباح هو الفعل الذي لا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه، يعني فعله وتركه سواء، ونفي الثواب هنا المقصود به من حيث الفعل، يعني الفعل المباح هو من حيث هو مباح لا ثواب فيه، لكن لو أن الإنسان فعل المباح بنية حسنة، يعني أكل وقصد بالأكل التقوي على طاعة الله مثلا، أو نام وقصد بنومه التقوي على قيام الليل مثلا، فإنه يؤجر في هذه الحالة على نيته، يؤجر على نيته الحسنة، لكن المقصود هنا أنه لا ثواب فيه، يعني من حيث هو الفعل من حيث ذاته لا ثواب فيه بغض النظر عن الأمور الخارجية المتعلقة بهذا الفعل. ثم قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور بمعنى الحرام أو المحرم، الفعل الذي حظره الشرع يعني حرمه، علامة هذا المحرم أنه يثاب على تركه، يعني هو الفعل الذي يثاب الإنسان على تركه إذا تركه، لكن متى يثاب على الترك؟ إذا قصد الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، يعني إذا ترك هذا المحرم بدافع الامتثال للشرع، أما لو تركه خوفا أو حياء من الناس مثلا، أو تركه لمضرته الدنيوية فإنه لا يثاب عليه. المحرم يشترط في الإثابة عليه أن الإنسان يتركه بدافع الامتثال للشرع، وإلا فبعض الكفار مثلا لا يشرب الخمر، وإذا سألناه لماذا يقول: لأنه مضر بالصحة. هذا لا عقاب عليه لأنه ما ارتكب الحرام، لكن لا ثواب له أيضا. لماذا؟ لأنه لم يترك هذا الفعل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن لمصلحته الشخصية الدنيوية. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، يعني يعاقب على فعله يعني يستحق العقاب، فقد يعاقبه الله في الآخرة وقد لا يعاقبه، ولكنه من حيث الأصل يستحق العقاب. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه نفس الكلام السابق، يثاب على تركه امتثالا إذا تركه امتثالا، أما إذا تركه لمعنى آخر فإنه لا ثواب فيه. وعلامته التي تميزه من المحرم هو قوله: ولا يعاقب على فعله. فالمكروه يختلف عن الحرام أو المحرم بأن المكروه لو فعله الإنسان فلا يعاقب عليه، بخلاف الحرام فإنه لو فعله الإنسان يستحق العقاب عليه. والصحيح هذا الحكم السادس، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح هو الفعل الذي يوصف بالنفوذ والاعتداد، بمعنى أنه فعل نافذ ومعتد به شرعا. متى يكون الفعل نافذا ومعتدا به شرعا؟ إذا استجمع الشروط والأركان وانتفت الموانع. الفعل إذا وجدت جميع شروطه وجميع أركانه وانتفت الموانع، فعند ذلك يعتبر هذا الفعل نافذا ومعتدا به. معتدا به بمعنى أنه تترتب عليه آثاره الشرعية. فإذا قلنا هذا البيع صحيح، فيترتب عليه تملك هذه السلعة من قبل المشتري وإباحة الانتفاع بالثمن بالنسبة للبائع. إذا قلنا هذا النكاح صحيح، بمعنى أنه تترتب عليه آثار النكاح من إباحة الاستمتاع بين الرجل والمرأة، وهكذا بقية الأحكام. كذلك العبادة، إذا قلنا هذه عبادة صحيحة أو صلاة صحيحة، فهي بمعنى براءة الذمة من المطالبة الشرعية، بمعنى أن ذمة المكلف بريئة من هذا الفعل، فلا يطالب بالإتيان بهذا الفعل مرة أخرى. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل يقابل الصحيح، وكذلك الفاسد. الباطل والفاسد عند جماهير العلماء بمعنى واحد. فإذا قلنا هذا بيع فاسد، كما لو قلنا هذا بيع باطل. ما هو الباطل؟ عرفه بقوله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني هو الفعل غير النافذ وغير المعتد به شرعا، وبالتالي لا تترتب آثاره عليه. فإذا قلنا هذا بيع باطل، فالمشتري لا يحل له أن ينتفع بالسلعة، والبائع لا يحل له أن ينتفع بالثمن. إذا قلنا هذا نكاح باطل، فيترتب عليه عدم إباحة الاستمتاع وإجراء أحكام الزوجية على هذا العقد. وهكذا في العبادة، إذا قلنا صلاة باطلة أو فاسدة، بمعنى أن الذمة لم تبرأ بهذا الفعل، وأن المكلف مطالب بالإتيان بهذا الفعل مرة أخرى. ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم. الفقه أخص من يعني الفقه بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكر قبل قليل هو أخص من العلم، والعلم أعم من الفقه. فكل فقه علم، فكل فقه علم، وليس كل علم فقها، لأن العلم ينطبق على علوم كثيرة: علم النحو، علم الطب، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الهندسة، علم الأدب والشعر. هذه علوم، لكنها لا تسمى فقها في الاصطلاح، لا تسمى فقها في الاصطلاح. فالفقه أخص من العلم كما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال: والعلم معرفة المعلوم. هذه الكلمة وردت في تعريف العلم، فناسب أن يتحدث عنها المؤلف، فقال: العلم هو معرفة المعلوم، يعني العلم هو إدراك ما من شأنه أن يعلم، إدراك ما من شأنه أن يعلم، لكن ليس على سبيل الإطلاق. قيده فقال: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، يعني أن تدرك الشيء على صفته المطابقة للواقع، هذا هو العلم. كأن تدرك مثلا بأن الله واحد، هذا يسمى علما، لأنها معرفة مطابقة لإيش؟ مطابقة للواقع. أو أن نقول الربا حرام، علمك بأن الربا حرام هذا يسمى علما، لأنه معرفة مطابقة للواقع، مطابقة لصفة الشيء وحالته في الواقع. ثم عرف الجهل الذي يقابل العلم، فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء، هذا من العبارات الدقيقة للمؤلف، أنه ما قال الجهل هو معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، لأن الجهل لا يوصف بالمعرفة ولا يكون جزءا من المعرفة، ولهذا قال الجهل تصور الشيء. التصور هو إدراك صورة الشيء في الذهن، إدراك صورة الشيء في الذهن يقال له تصور. تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، يعني أن تتصور الشيء تصورا لا يطابق الواقع، لا يطابق الواقع، كتصور مثلا الملاحدة بعدم وجود الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى جهلا، لأنه تصور يخالف إيش؟ يخالف الواقع. أو إدراك بعض الناس بأن الربا حلال مثلا، فهذا يقال له جهل. لماذا؟ لأنه تصور للشيء تصورا لا يطابق الواقع. في الحقيقة هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو تعريف لنوع من الجهل، وإلا فهناك نوع آخر يسمى بالجهل البسيط، وهذا التعريف الذي ذكره يسمى عند العلماء بالجهل المركب. الجهل المركب لأن هذا الشخص جاهل، فهو لا يعرف حقيقة الشيء، وجاهل بأنه جاهل أيضا، فلهذا قيل له جهل مركب، لأنه يجهل الشيء ويجهل أنه جاهل له. وهناك نوع آخر من الجهل هو الجهل البسيط، وهو عدم إدراك الشيء، عدم إدراك الشيء مطلقا، كعدم معرفتنا بما تحت هذه الأرض مثلا، هذا يقال له جهل بسيط. فالتعريف الذي ذكره المؤلف هو تعريف لأشد أنواع الجهل، وهو ما يسمى بالجهل المركب. لكن هناك جهل آخر هو الجهل البسيط، وتعريفه يشمل الجهل المركب، لأن من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فإنه لم يدركه في الحقيقة. فتعريف الجهل البسيط يعني يشمل الجهل المركب. ثم قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. بدأ يقسم لك العلم، فيقول العلم ينقسم إلى علم ضروري وعلم مكتسب أو نظري. العلم الضروري عرفه بأنه ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني هو العلم الذي لا يحتاج من الشخص إلى إعمال الفكر وإعمال الذهن وطلب الأدلة، وإنما هو أمر يعني يدرك بداهة، يدرك بمجرد وجود وسيلة الإدراك، هذا يقال له علم ضروري. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، مثل العلم الواقع بإحدى الحواس، مثل يعني رؤيتنا مثلا لهذه المروحة، هذا العلم علم ضروري، لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ولكن بمجرد توجيه العين إلى هذا الشيء أدركت وجوده. كذلك علمنا بأن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، هذا علم ضروري، يعني علم بدهي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. لكن هناك نوع من العلم هو أنزل من هذه المرتبة، تسمى عند العلماء بالعلم النظري، أو سماه المؤلف بالعلم المكتسب، فعرفه بقوله: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. العلم النظري أو العلم المكتسب هو العلم الذي يتوقف على إعمال الفكر، إعمال الذهن، وعلى طلب الأدلة والتأمل فيها، مثل علمنا مثلا بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة، أو بأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، فهذا علم نظري. لماذا؟ لأنه لا يدرك بالبداهة، لا يدرك بالحواس، ولكنه يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى أن تجهد فكرك وأن تطلب الأدلة لكي تصل إلى هذا العلم. فالخلاصة إذن بأن العلوم التي والمعارف التي توجد عند الناس ليست كلها على درجة واحدة، هناك علوم ضرورية وهناك علوم لا تصل إلى هذه الدرجة، إنما هي علوم نظرية، وبالتالي من أجل أن نصل إليها لا بد أن ننظر في الأدلة، لا بد أن نتطلب الأدلة والبراهين ونتأمل فيها للوصول إلى هذا النوع من العلم. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. ثم لما ذكر كلمة النظر والاستدلال في التعريف أراد أن يبين ما معنى النظر وما معنى الاستدلال، فقال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، في حال الشيء المنظور فيه. فأنت تنظر فيه وتتأمل فيه لتصل به إلى المطلوب. فتفكر مثلا في المقدمات العقلية من أجل أن تصل إلى النتيجة التي تترتب عليه. فالنظر إذن المقصود به هو الفكر في حال المنظور فيه من أجل أن يؤدي إلى المطلوب. ثم قال والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال كما يعرف من الصيغة اللفظية، الاستدلال هو طلب الدليل، ويشترك مع النظر في أن كل منهما ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود به الوصول إلى المطلوب. فالفكر ليس مقصودا لذاته، وإنما الإنسان يفكر من أجل أن يصل إلى العلم أو النتيجة المأخوذة من هذه المقدمات. كذلك بالنسبة للاستدلال، الإنسان لا يطلب الدليل لذات الدليل، وإنما ليصل بهذا الدليل إلى المدلول، وهو الحكم المستفاد من هذا الدليل. والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل المرشد إلى المطلوب هو الشيء الذي يرشدك إلى مطلوبك، يقال له دليل. هذا تعريفه اللغوي، هذا تعريف الدليل اللغوي الذي يوجد في المعاني الاصطلاحية أيضا. فالدليل من القرآن مثلا هو مرشد إلى المطلوب، يرشد إلى المطلوب، والمطلوب هو الحكم. فالاستدلال إذن هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. بدأ يتكلم عن يعني مراتب الإدراك، لأن مراتب الإدراك للحقائق ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة. يعني إدراك الإنسان للشيء ليس دائما يكون قطعيا، إنما أحيانا قد تدرك الشيء إدراكا راجحا، وأحيانا يكون الطرفان متساويين في الإدراك، وأحيانا يكون بعض الأحكام مدركة على سبيل الاحتمال الضعيف. إذن إدراك الإنسان للحقائق ليس على درجة واحدة، ولكنه على درجات متفاوتة. فأولها اليقين، واليقين نفسه درجات، لكن بعد ذلك يأتي الظن. ما هو الظن؟ قال المؤلف هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن هو إدراكك للشيء، لكن مع تجويزك، يعني مع وجود احتمال آخر يناقض هذا الحكم. يعني قولنا مثلا بأن الاستنساخ جائز، بأن الاستنساخ غير جائز، الاستنساخ بالمعنى الطبي غير جائز، هذا حكم وإدراك، ولكن هذا الحكم والإدراك ليس على سبيل القطع واليقين، وإنما هو على سبيل الظن. لماذا؟ لأن الأدلة المتوفرة في هذه القضية لم تصل إلى درجة القطع والجزم واليقين. ولهذا دائما يعني تجزم أنت بالحكم إذا كانت عندك أدلة قاطعة، ولكن إذا لم تكن عندك أدلة قاطعة فلا يصح لك أن تجزم بهذه الحقيقة أو بهذا الحكم. فالظن إذن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فأقول مثلا الوتر سنة مؤكدة، أنا أحكم بأنه سنة مؤكدة، ولكن ليس حكما يقينيا بغير احتمال، لكنه إدراك راجح، يعني أكثر يعني بلغة الأرقام أكثر من 50%، يعني أحكم بهذا بنسبة 80% أو بنسبة 90%، أو أقول غسل الجمعة ليس بواجب، أحكم بهذا ولكن ليس على سبيل القطع واليقين، وإنما على سبيل الظن الراجح. لماذا؟ لوجود هناك أدلة أخرى يعني تخفف من درجة قطعي وإدراكي لهذا الحكم. فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني عند الشخص نفسه، لا يلزم أن يكون في الواقع، لكن عند الشخص نفسه. فأنا يعني أظن هذا باعتبار ما عندي أنا من المعلومات، ولا يلزم أن يكون ما عندي من المعلومات مطابقا للواقع. ثم قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك بالمعنى الخاص هو تجويز الشخص لأمرين دون أن يكون أحدهما راجح، يعني بلغة الأرقام كل احتمال منهما بنسبة 50%. لو سئلت هل زيد من الناس الذي رأيته قبل 20 سنة هل هو حي الآن أو ليس بحي؟ يعني مسألة في دائرة الاحتمال، والله 50% عندي يمكن أن يكون حيا و50% يمكن أن يكون ميتا. هذا الإدراك يسمى بإيش؟ بالشك، لأنه ليس أحد الاحتمالين أولى وأرجح من الآخر. ثم قال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. لما عرف هذه المقدمات انتقل بعد ذلك إلى تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، باعتباره لقبا أو علما على علم مخصوص. يعني في البداية هو عرف كلمة أصول الفقه بالاعتبار الإضافي، يعني كلمة أصول ما معناها وكلمة الفقه ما معناها، لكن هنا أعطاك التعريف الذي انتهى إليه الاصطلاح. مثل نقول الآن عندنا دورة في أصول الفقه أو هذا الكتاب في أصول الفقه، فأصول الفقه هنا صار علما على علم مخصوص. مثل خالد، كلمة خالد، خالد في اللغة بمعنى الشيء الدائم الذي يعني لا يزول، لكن لما ولد لنا شخص من الناس وسميناه خالدا صار بعد ذلك إيش؟ علما على هذا الشخص، إذا أطلق هذا اللفظ ينصرف إلى هذا الشخص. كذلك أصول الفقه كان يستعمل بمعانيها اللغوية والاصطلاحية التفصيلية، لكن لما جاء عصر الاصطلاح صار لفظ أصول الفقه علما على علم مخصوص. ما معنى أصول الفقه؟ قال: وأصول الفقه طرقه، طرقه يعني طرق الفقه، ضمير يعود إلى الفقه، طرقه على سبيل الإجمال، يعني طرق الفقه الإجمالية. أصول الفقه هي طرق الفقه الإجمالية، بمعنى أدلة الفقه الإجمالية. الإجمالية بمعنى الأدلة التي لا تتعلق بجزئية معينة أو مسألة معينة، ولكن تدخل تحتها جزئيات متعددة وكثيرة. لأن أدلة الفقه نوعان، هناك أدلة تفصيلية مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا دليل، ولكنه إيش؟ ولكنه دليل تفصيلي. ليش؟ لأنه يتعلق بجزئية معينة وهي حكم الصلاة. ولكن الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، مطلق الأمر والنهي، الاستصحاب، سد الذرائع، هذه أدلة للفقه، يعني نستفيد منها أحكاما فقهية، ولكنها إجمالية ليست تفصيلية، لأنها ما تتعلق بإيش؟ بجزئية معينة، لكن تدخل فيها مسائل من الصلاة ومسائل من الزكاة ومسائل من الجهاد والعبادات وغيرها. ثم قال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. إذن كلمة أصول الفقه لا تنطبق فقط على أدلة الفقه الإجمالية، ولكن تشمل شيئا آخر وهو كيفية الاستدلال بها، يعني بهذه الطرق والأدلة. كيف تستدل بهذه الأدلة على الأحكام؟ هذا ما يبحث عنه علم أصول الفقه أيضا. فعلم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية ويحددها ما هي، ولكن أيضا يبين لك كيف تستدل بهذه الأدلة على الأحكام، لأن كثيرا من الناس يعرف الأدلة ولكن يخطئ في إيش؟ يخطئ في الاستدلال بها، فيستدل بالشيء على غير ما دل عليه اللفظ، ويقول مثلا الصلوات الخمس مندوبة لأن الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة. هذا استدلال لأنه أتى بدليل، لكن يعني استدلاله غير صحيح، لأن الدليل هذا لا يدل على هذا المعنى أو الحكم الذي ذهب إليه. فيأتي أصول الفقه ليعلمك ما هي الأدلة الإجمالية، ويعلمك كيف تستدل بهذه الأدلة على الأحكام الشرعية. الأخوة ترى اللي يعني متضايقين من الجلوس يمكن يجلسوا على هذه الكراسي، خاصة الشيبان. ها مهندس حسن، ها هنا تعال تعال، الله يرضى عليك. طيب، وكيفية الاستغلال منها، في شيء من الموية والقهوة. طيب احنا يعني حنمشي كده مسافة ونوقف شوية على طريقة الإعلاميين، فاصل ونواصل، فنتوقف كده دقائق.